السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والخمسون. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وشذ الذي عن ذلك اعتزل مظلمة مطلع المجمع محمدة ومذمة منسك مضنة البخلاء مزلة مفرق مضلة ومدب محشر مسكن محل من نزل ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضعوم وجلا معها من احسب وضرب وزن مفعلة موقعات كل ذا وجهاه قد حمل. ما زال كلامنا في المصادر الميمية والظروف الميمية التي وردت بالوجهين، وقد ذكرنا مجموعة منها في الدرس السابق. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: محشر مسكن محل من نزل، يعني أنه يقال أيضا حشر يحشر محشرا ومحشرا بالوجهين. والقياس الفتح مطلقا في الظرف والمصدر. مسكن أي يقال أيضا سكن بالمكان يسكن، سكن يسكن مسكنا ومسكنا بالفتح قياسا والكسر سماعا. محل من نزل، محل من نزل أي يقال أيضا حل بالمكان يحل به محلا ومحلا بالوجهين كذلك. محل من نزل. ومعجز، ومعجز يقال عجز يعجز بكسر المضارع معجزا ومعجزا، معجزا ومعجزا. والقياس الفتح في المصدر والكسر في الظرف كما اتضح ذلك في قوله فيما سبق: في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر، في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. فتقول عجز يعجز معجزا في المصدر ومعجزا في الظرف، لكنهم يقولون في المصدر معجزا ومعجزا في الوجهين. وكذلك معجزة بالتاء، ولذا قال وبتاء، فتقول عجز يعجز معجزة ومعجزة، فصار له ثلاثة أربعة مصادر: معجزا على وزن مفعلا، ومعجزا على وزن مفعلا، ومعجزة على وزن مفعلة، ومعجزة على وزن مفعلة. ثم مهلكة أي مفعلة من هلك يهلك، هلك يهلك مهلكة ومهلكة. والقياس يقتضي أن يقولوا في المصدر مهلكة وفي الظرف مهلكة. معتبة، معتبة يقال عتب يعتب، عتب يعتب أي لام معتبة ومعتبة. والقياس أن يقال في المصدر معتبة بالفتح وفي الظرف معتبة بالكسر كما تقدم في قوله في غير ذا عنه افتح مصدرا وسوى اكسر. والمعتبة هي العتاب. مفعل من ضعوى من وجلة، يعني أن من المصادر الميمية التي وردت بالوجهين أيضا، أو الظروف التي وردت بالوجهين أيضا، مفعل من ضع، تقول وضع يضع موضعا وموضعا، يعني موضعا وموضعا، وفي المكان أيضا هذا موضع كذا أو موضع موضع كذا. والقياس الذي ذكره في قوله وإذا الفكان واو بكسر مطلقا حصل، يقتضي أن يكون القياس بالكسر مطلقا في الظرف والمصدر، لكنهم قالوا موضعا وموضعا بالفتح وبالكسر. وكذلك من قولهم وجيلا، يوجال موجالا وموجلا بالفتح وبالكسر، فالكسر هو القياس بناء على ما سبق. ومن العلماء من قال في هذا بأن الفتح هو القياس لأن مضارعه جاء بالفتح. إذن كأن واوي الفا الذي تقدم أن قياسه الكسر مطلقا يستثنى فيه ما كان مضارعه بالفتح مثل وضع يضع ووجل يوجل ووجع يوجع. ولكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى إذ لم يقيد ذلك فيما تقدم ظاهره أنه بالكسر قياسا مطلقا من ضع ومن وجيلة. ثم قال معها من احسب وضرب وزن مفعلة، أي وزن مفعلة معها من احسب وضرب، أي مع هذه الكلمات وزن مفعلة إذا بني من احسب وضرب، فتقول حسب يحساب محسابة ومحسبة، وضرب يضرب مضربة ومضربة. إذا قلنا حسب يحساب فالقياس الفتح مطلقا في الظرف والمصدر، حسب يحساب محسبة. وإذا قلنا حسب يحسب لأنه ورد بالوجهين كما تقدم في بداية النظم، إذا قلنا حسب يحسب فالقياس فتح المصدر، فتح عين المصدر وكسر عين الظرف. وضرب يضرب مضربة ومضربة، مضربة ومضربة أيضا وزن مفعلة بالتاء، مضربة ومضربة. والقياس يقتضي الفرق بين أو التفريق بين المصدر وبين الظرف. موقعة أيضا على وزن مفعلة، فيجوز أن تقول وقع موقعة ووقع موقعة، وقع موقعة ووقع موقعة. والقياس بناء على ما تقدم أيضا القياس يقتضي الكسر مطلقا هنا لأنه ووي الفاء، وقع يقع موقعة وموقعة، وهذا ينطبق عليه ما ذكرناه في وضع يضع موضعا وموضعا، بمعنى أن هناك من قال بأن الفتح هو القياس فيه لأن مضارعه مفتوح العين. كل ذا وجهاه قد حمل، كل ذا أي كل هذه المذكورات، كل ما ذكر، كل ذا أي المذكور أي ما ذكر، وجهاه قد حمل أي الوجهان قد روي فيه عن العرب، روي فيه الوجهان في عن العرب في كلامهم، فيعني يستعملونه بالفتح ويستعملونه بالكسر. وبقي الكلام على النوع الثاني من هذه المصادر والظروف التي خرجت عن القياس، وهي التي وردت بالكسر فقط سماعا، وهذا ما وقفنا عليه وسنتحدث عنه إن شاء الله، سنبين ذلك إن شاء الله تعالى في تسجيل لاحق بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.